بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من عجيب الأقدار الربانية وغريب ما تقذفه هذه الأيام ما دهم المسلمين في دينهم ورأس مالهم من كيد جماعة من الأشرار الفجار، يلبسون مسوح السلفية، والسلفية منهم براء، يكيدون لدعوة التوحيد ولدعاة التوحيد، ينافحون عن المشركين ويجادلون عنهم ويقدسونهم، ويطعنون في كل من يحمي حمى التوحيد وينزهه عن الدخلاء من عباد القبور وإخوانهم، ثم يكيدون ويدعون أنهم على علم بالكتاب والسنة، ويتمسحون ببعض علماء السنة حتى إذا جعلوا لهم قدما بين أهل السنة أفهموهم أنهم هم أهل السنة، وأن من سواهم ضلال مبتدعة. ولو أمضوا في تعليم عقيدة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، ولو لم تؤثر عنهم بدعة ولا حيلة عن السلفية، وهكذا أصبح الشيخ ربيع المدخلي إمام أهل السنة، رضي من رضي وسخط من سخط، كما صرح أحد كبرائهم وهو خالد بن عبد الرحمن المصري الجاهل، يقول إن ربيعا إمام أهل السنة، لم يقل إمام من أئمة أهل السنة، هو إمام أهل السنة، رضي من رضي وسخط من سخط. ويقول آخر إنه قد أصبح محطة لأتباعه، محطة للسلفيين، يعني محطة لأتباعه لا يرجع لأحد غيره، ومن رجع لغيره ولو كان هذا المرجوع إليه ابن عثيمين أو ابن باز فهو ضال مضل. هكذا يقول أحمد بازمود وهو من كبرائهم أيضا. وإذ قد عظمت الفتنة بربيع هذا، فإني إن شاء الله تعالى أفرده بالرد والتعقب، ذاكرا كلامه في المشركين وكلامه في الموحدين، مستندا إلى صريح كلامه، مجيبا إن شاء الله تعالى عن شبهاته وأراجيفه، حتى يكون بحول الله وبعونه وتوفيقه عبرة لغيره. ولهذا فهذا رب الذي جعلناه في ربيع، جعلناه على ربيع، يصلح إن شاء الله تعالى أن يكون ربا على كل مرجئ عصري. لماذا؟ لأن من نشر بواحد، والشبه هي كلها، كل هذه الشبه التي يروجها المنافحون عن عباد القبور تحت مسمى عذر الجهل هي شبه داود ابن جرجيس، هي ونقوله هي، لكن بشيء بثوب سلفي عصري، دعوة جرجيسية بثياب سلفية. لكن إن شاء الله قبل ذلك لابد أن أذكر نبذة عن هذا الموضوع عليه، وهو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. فمن يكون ربيع هذا؟ ما هو تاريخه؟ ما علاقته بالعلماء الكبار المشهورين المعروفين؟ ما علاقته بالمرجئة ورؤوس المرجئة الذين حذر منهم العلماء؟ فأقول إن شاء الله مستعينا بالله، أولا إن ربيعا هذا قد أمضى 13 سنة مع جماعة ضالة معروفة تكلم فيها العلماء من زمان، هي جماعة الإخوان المسلمين. ربيع أمضى معهم 13 سنة، يقول في ذلك معترفا به في مجموع كتبه ورسائله ومؤلفاته الجزء 10 الصفحة 33 بعد 133، قال نعم كنت معهم هذه المدة أو دونها. نعم، إذن هنا يعترف أنه كان مع الإخوان المسلمين هذه المدة، وهي كما سمعتم كافية لأن يتأثر بهم المرء ويتشرر بدعتهم. بل إن ربيعا كما ستسمعون قد صرح بأنه تأثر بهم، يقول في مقطع صوتي مسجل ومحفوظ، يقول فهم، يقصد الإخوان المسلمين، فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني. هذا عند الإخوان. ما هو هذا الأسلوب؟ قال إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها. تذكروا هذه الكلمة، سنحتاج إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال فوالله ما عرفناهم إلا وهم يطعنون في علمائنا وبأساليب ماكرة، مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد قطب، ومدح ومدح ومدح، ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع، وعلماؤنا هؤلاء يعني كانوا يحسبون لهم حساب لكن يهونون من شأنهم. ورب السماء، ورب السماء إني كنت أرى نفسي إذا جئت أمام عالم سلفي أقول ما أستفيد منه. هذا كلام ربيع. قال ورب السماء، يحلف ويقسم بالله أنه قال ورب السماء أني كنت أرى نفسي إذا جئت أمام عالم سلفي أقول ما أستفيد منه. وصلوني لهذه المرحلة. من الذي وصله؟ الإخوان. وصلوني لهذه المرحلة، أنا أكرههم لكن يؤثرون فيك تأثير. أمر حلقة الشيخ ابن إبراهيم ما أبغي أستفيد. يمر بحلقة الشيخ ابن إبراهيم ومحمد الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله تعالى، أحد العلماء الكبار، أحد أئمة أهل السنة في هذا العصر، يقول إنه يمر بحلقتي ولا يريد أن يستفيد منه. لماذا؟ لأن الإخوان قد ربوه على هذا. يقول أمر حلقة الشيخ ابن إبراهيم ما أبغي أستفيد. حلقة تمر أو تمر حلقة ابن إبراهيم ولا حلقة ابن باز ولا حلقة من واحد من العلماء ما تستفيد منها. كان العلماء المعلمي والهاشمي وفلان وفلان وعبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال من العلم، ما كأن لهم شيء. هكذا ينظر ربيع للعلماء، المعلم الشيخ محمد الرزاق حمزة، الشيخ باز، الشيخ محمد إبراهيم، هؤلاء يقول فيهم كأنه ما لهم شيء، كأنهم ليسوا على شيء. يقول ما أخذنا منهم إجازة ولا شيء ولا جلسنا مبهورين بكتابات الإخوان. هكذا كلام عظيم، يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة، الكتاب فيه زخرفة وفخفخة، تجد ما عنده أدلة، ما عنده علم. ورب السماء تعلموا الأدب والأساليب الشيوعية وأخذوا الفلسفة والسياسات ويجي ويزخرف لك الباطل. فالآن لما جينا كان واحد من الإخوان المسلمين يقرأ علينا من كتاب مصطفى السباعي الاشتراكية، كتاب الاشتراكي لمصطفى السباعي الإخواني، قال كتاب ضخم، قال لا، قال رسول الله والله بدأنا نصدق أن الإسلام اشتراكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقسم ربيع هنا بأنه بدأ يصدق بأن الإسلام اشتراكي. لماذا؟ لشد، هذا يدلك على شدة تمكن بدعة الإخوان من ربيع المدخل. قال والله بدأنا نصدق لأن الإسلام اشتراك لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك. العلماء يعني قاوموا الاشتراكية في ذلك الوقت عرفنا، وإلا كان وقعنا فيها. أنت وقعت خلاص كنت تصدق، انتهى كلام ربيع المدخلي من هذا المقطع. وفيه أن الرجل يعني تأثر بليغا بالإخوان. وأنا شخصيا كنت أظن تعقيقة لما قال لعبد الرحمن الخالق أنني دخلت معه لأنصحهم وكذا وكذا، أنا صدقته صراحة، لكن بعد الإطلاع على هذا الكلام والإطلاع على تاريخي وما سيأتي بعد إن شاء الله يظهر أن الرجل في الحقيقة والله نخشى أن يكون دسيسة على أهل السنة والجماعة. الرجل يتوغل على التوغل مع الإخوان باعترافه، هو يعترف، هذه حجج وأدلة قائمة لا يمكن ردها أبدا، وليست أوهام أو من تجني على الرجل، هذا كلام تلفظ به وقاله والأدلة قامت عليه أن الرجل تأثر بالإخوان. ويكفي أن تمضي أسبوعا يوما واحدا مع الإخوان ستتأثر، فكيف بهذه المدة الطويلة 13 سنة يا رجل وأنت مع الإخوان وأنت تنظر إلى العلماء كأنهم ليسوا على شيء، ثم الآن تجي وتقول أنك من العلماء الكبار وأنك إمام أهل السنة؟ من هم أهل السنة هؤلاء الذين أنت إمامهم؟ فالله المستعان. وقال أيضا في موضع آخر، قال أقرأ لفلان وفلان وفلان فقههم وسياساتهم وسياسة ميكيافيلي وسياسة الماسونية والمخابرات الأمريكية. هذا الكلام الفارغ والضياع كلها تبخرت والله لحفظ النصوص 10 نصوص بل نص واحد خير من هذه الأشياء كلها. وبعدين الكتاب والمفكرون لا يعرفون الإسلام، والمودودي أكبر مفكر فيهم لما انتبهت والله كأنه طفل أماني، لا أفتخر، لكن كيف صار قدامك كأنه طفل هذا المفكر الكبير؟ هذا ليس فخر يا ربيع، هذا إلا أنك لست على شيء، أنك لست بشيء، وإلا فالحمد لله أهل السنة يعرفون أن هؤلاء الذين يدعون زورا وبوتانا بأنهم مفكرين وأنهم من علماء أنهم ليسوا على شيء، هذا أمر يعرفه صغار طلاب العلم، فلا داعي للافتخار. يقول ربيع لكن كيف صار قدامك كأنه طفل هذا المفكر الكبير؟ لأنه ما يهتدي بهذه الكتاب والسنة، فكر الخوارج والروافض وفكر البنا وفكر الشرق والغرب كنت أراها في التصور الأول آية من الآيات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خزعبلات الإخوان وتخريفات المودودي كان ربيع يراها كأنها آية من الآيات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل فيه تأثر أشد من هذا؟ أن ترى كلام ضال، كلام سياسي، كلام بعيد كل بعد عن العلم الشرعي كأنه آية من الآيات، ثم يقول أن دخلت أنصحهم، أي نصح هذا؟ وبعدين يقول يواصل، وبعدين الله أعطاني نور وبصيرة، الحمد لله الله أن ينور بصيرتك حتى الآن، أنت لا تزال الآن على بدع شبيهة بهذه، أن تدافع عن المشركين وعباد القبور وتزعمهم الإسلام، هذا لا يقل ضلالا عن ما كنت عليه من قبل. قال وبعدين الله أعطاني نور وبصيرة، فأنظر في أضواء القرآن والسنة على هذه الأشياء فأرى قمامات وخرافات أمامي. عوام السلفيين الشيخ ربيع يرون أن هذه قمامات وخرافات من زمان، وأنت تقول هذا بعد أن تخرجت من الجامعة الإسلامية. فالله المستعان. يواصل والله تتحول إلى قمامات وخرافات هذه الأفكار، كنت أعجب بها بفضل العلم. أنا درست التجربة الإخلاقية والحركة الإسلامية، درسته من قبل أو درسته ماذا، لأنني أقرأ من التفريق. حبك للشيء يعمي ويصم كما يقال. وبعدين لما تنبهت إلى منهج الأنبياء، فإذا أمامي أحداث رهيبة جدا. فتنبه يا شيخ ربيع، تنبه إلى هذا المسار الذي أنت عليه الآن. لا نواخذك بما مضى، ما مضى قد مضى، وقد اعترفت بأنك لم تتنبه له. طيب، ما في بأس. الآن تنبه إلى أنك على ضلال مثل ذلك الضلال، وربما أشد. تدافع وتنافع عن عباد القبور، وأن تقرر الإرجاء في كلامك وتنافع عنه وتقيم الحرب عليه وتجاهر بمحاربة أهل السنة والجماعة، هذا شيء خطير، هذا رهيب، رهيب جدا هذا. فتنبه. ويقول أيضا بعد حرب الخليج، بعد حرب الخليج يعني الشيخ ربيع آنذاك يكون قد فاق 60 في عمري، سئل آنذاك السؤال الآتي: يا شيخ، نسمع هذه الأيام بعقيدة تسمى العقيدة السرورية، الرجاء إعطاء نبذة عنها، ولماذا سميت بهذا؟ يجيب ربيع: بالله اتركوا هذه التفرقة، لا سرورية ولا إخوانية ولا هذه، كلنا أهل الحديث إن شاء الله، كلنا أهل الحديث إن شاء الله، نحن يعني هو والإخوان والسروريون أهل الحديث، ودعوا التفرقة، هم شيء واحد، لا تفرقوا بينهم. هذا كلام ربيع قبل وقت ليس بالطويل. تستطيع أن يواصل ويقول: تستطيع أن تقضوا إن كان هناك تفرقة، فلنقضي على هذه الأشياء اللي تفرق بيننا، فكلنا مشرب واحد ومنهج واحد وعلى قلب رجل واحد إن شاء الله. أي نعم، هذا قد صدقت فيه أنت والإخوان والسروريون وغيرهم من أهل الضلال، على قلب رجل واحد، مجتمعون على نصب العداء لأهل السنة والجماعة وعلى محاربة علماء التوحيد، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى من كلامك. يقول ربيع: اتركوا هذه الأشياء، بارك الله فيكم، وتكونوا إخوة إن شاء الله، لتكونوا إخوة إن شاء الله يوم القيامة، حفظنا الله وإياكم، اتركوا هذه الأشياء وتحابوا وتصافوا، تحابوا في الله. يا ما شاء الله على هذه الرقة، أين هي يا شيخ ربيع هذه الرقة مع العلماء الكبار؟ أين هي مع الشيخ الفوزان؟ أين هي مع اللجنة الدائمة مع كبار العلماء؟ كما سيأتي كلامك فيهم، الكلام الشديد فيهم. هذه الرقة لا تعرفها إلا مع الإخوان ومع السروريين ومع أهل البدع. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يرد بك، فإنك قد ضللت ضلالا بعيدا، نسأل الله أن يرجعك إلى حضيرة أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن النقول عن الشيخ ربيع في هذا كثيرة جدا، وإنما انتقيت هذه فقط يعني ضمن بالوقت. والغرض، غرض من هذه النقول أن أثبت للإخوان أن ربيع إخواني، كان إخوانيا، على يعني تعبير دقيق، أنه كان إخوانيا، وأنه ليس من علماء التوحيد في شيء، فلا هو تربى على أيديهم ولا هو تتلمذ بهم كما صرح واعترف، بل زاد على ذلك يعني على هذا الضلال البعيد، وهو الانخراط في سلك الإخوان، هذه الجماعة الضالة المعروفة بعدائها لأهل السنة والجماعة، زاد عليه ضلالا آخر وهو مرتبط به. وهذا من يعني من ثمار أنك تكون مع الإخوان وأنك تتعلم وتنتهج نهج الإخوان، هذا من ثماره. فربيع زاد على هذا الانخراط، زاد عليه أن طعن في العلماء الكبار. طيب لماذا يطعن؟ هو يطعن لتخلو له الساحة، يسقط العلماء ثم ينصب نفسه عالم الوقت وإمام الزمان ويحزب الناس حوله ويطعن في كل من لم يخضع له، هذا معروف. إن خالفت ربيعا ولو كان معك الحق أنت ساقط خلاص، ولو كنت تدرس العقيدة السلفية 60 أو 70 عاما، أنت ساقط ساقط مبتدع ضال. ولو دخلت في حزب ربيع وخضعت لربيع ولإقوال ربيع فأنت إمام، ولو تلبست بأي ضلال كان فأنت إمام. وهذا لا أقوله مجازفة أو غلوا أو تهويلا، لا، هذا واقع أنا عايشت وعليه الشواهد كثيرة، هو ملاحظ الآن، أصبح شيء ملاحظ الآن، هذه الأشياء أصبحت يعني كعلامات المرور هكذا في الطريق، شيء واضح لا نحتاج أن نستدل عليها، ولكن سنستدل عليها إن شاء الله تعالى، ونذكر الأدلة على هذا إن شاء الله تعالى. فالآن قد نخدع وقد خضعنا بربيع مدة من الزمان، وكنا نحسن به الظن كثيرا، حتى تجاوزنا شيء أغرقنا كثيرا في إحسان الظن به، ولكن عندما يعني تقف أمام هذه النصوص وأمام واقع ربيع وأمام يعني هذا المنهج الذي فطره الآن، وهذه الفتن الآن منتشرة في العالم، يعني لا بد أن تنصف، لا بد أن تعرف أين تضع قدمك، ومع من تمشي، ومع من تسير، وعلى من تدافع، وعلى من ترد، لا بد أن تعرف هذا، لا تكون هكذا كالعربة التي يسوقها الإنسان هكذا، يعني لا حيلة لها، لا، ينبغي أن يكون لك عقل، وأن تتجرد من الهوى، وأن تعرف أنهم أهل السنة، تكون معهم، ينبغي أن تبحث عن الصادقين وتكون معهم، وتجتنب أهل الكذب وأهل البدع وأهل الضلال، اجتنبهم ولو كثروا، لا تغتر بكثرتهم، وابحث عن أهل الصدق وأهل السنة وأهل التوحيد وإن قلوا، ولا تستوحش من إن قلتهم. فليتنبه الإخوة لهذا، يتنبهوا إلى أن ربيعا عندما يطعن في علماء السنة، أو قبل، عندما يطعن ربيع في عامة السلفيين وفي طلبة العلم، ربيع أن يحذر حتى من عوام السلفيين بأسمائهم، احذروا فلان في البلد الفلاني، هناك في المغرب في مدينة صغيرة في المغرب فلان احذروه. أركان العلماء هكذا، التحذير وغيبة الناس هذه تجوز الحاجة، إذا رأيت أن رجلا عنده علم سيفتن به الناس تحذر منه، وإلا فيكفي أن تبين، لا يحتاج أنك تعين الأشخاص هكذا، هؤلاء لا. وهذا يدل على ضعفهم، أنهم يخشون ويخافون حتى من الإخوة صغار السن، وحتى العلم إذا قل عندهم فإنهم يخشون منهم، يشكلون خطر عنهم. لماذا؟ لأنهم يحملون القوة، يحملون الكتاب والسنة، يحملون العقيدة السلفية، فهم يخافون منهم، فذلك هم الآن ينتهجون نهجا أو قاعدة معروفة في مجال الحروب، يقال أنك توجه أقوى ما عندك، أقوى ما عندك، وتحارب به أضعف ما عند الخصوم، لترسم انتصارا وهميا، انتصار نفسي وهمي، وتسوقه على أنك قد غلبت خصمك. هذه ينتهج هؤلاء، يأتي كبيرهم ويتكلم بأقصى ما يمكن أن يتكلم به في أضعف، ليس لا نقول أضعف، لكن يعني أقل الإخوة، والإخوة الحمد لله كلهم ذو شأن، والله أقل الإخوان خير من ربيع وألف ربيع. لماذا؟ لأنه يحمل العقيدة السلفية النقية الطاهرة، وأنه يسير على منوال العلماء الكبار ولا يتعصب لأحد، فيقومون فيوجهون حربا على بعض الإخوة الذين يعني قل نصيبه من العلم، وهذا الأخ ربما يتأثر بهذا الرد، أو ربما لا يستطيع أن يرد على نفسه، فينصرون بهذا ويصورون انتصارا على الخصوم. يا ربيع ويا هؤلاء، إن أردتم الرد فعلا فردوا على الشيخ الفوزان، ردوا، أن تردون، نعم تردون وتكتبون، لكن في الخفاء، وإذا قام أحدكم ونشر ردا في شبكتكم السحاب أو في غيرها، فإن تحدث ليست لأن على الباطل، لا، جبنا وخوفا. وإلا لماذا لم تطردوا ذلك الذي رضع الشيخ الفوزان هذه الأيام، والذي قال إن الشيخ الفوزان تأثر بالتكفيريين سفر وأمثاله؟ فقد اكتفيتم بحذف موضوعه ونبينا عليه السلام. لا، ردوا، كنوا أقوياء، تشجعوا، إياكم والجبن. إن فعلتم هذا أنا تكون لكم حتى مكان عند خصومكم، لكن أنتم بهذا الجبن وبهذا السفه وبهذه الخسة أنتم تزدادون صغارا فوق صغار، صغارا تحت صغار. لذلك إذا طعن ربيع أو أصحاب هؤلاء في عامة السلفيين وفي طلبة العلم ويصفونه مثلا بالحدادية والإخوانية، هو لا يريد هؤلاء، لا يريد فلان وفلان من الذين يقطن في هذه البلدان مثلا البعيدة عن المملكة العربية السعودية، هم لا يريدون هؤلاء، وإنما يريدون الكبار، يريدون أن يقطعوا الصلة بين العلماء الكبار، بين اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء وبين عامة الناس. هم يريدون ابن باز، يريدون ابن عثيمين وابن إبراهيم وابن حميد، هؤلاء الذين يريدون. لكن بهذا المكر يطعنون ويتكلمون، وهذا أسلوب إخواني، هذا يعني من تأثير الإخوان في منهج ربيع ومنهج هم متأثرة بالإخوان، هذه طريقتهم التي الإخوان من أين أخذوها؟ أخذوها من اليهود والميكيافيليين والصهيون وآخره، فأخذها من هؤلاء وطبقوها على السلفيين. إذا ربيع تعلم هذا المنهج، هذا منهج الإخواني، وعرف كيف يطبقه على السلفيين. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ السلفيين وعامة الموحدين. وفي الحقيقة طعنه، أنا حتى لا أكثر الكلام، طعنه في أهل العلم كثيرة جدا. وأنا إن شاء الله في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أذكر يعني شيئا منهم، وأذكره ليفهم الإخوة أنه حينما يحذر ربيع منا ومن أهل السنة ومن الذين يسميهم بالحدادية أنه لا يريد الحدادية ولا يريد الحداد ولا من مع الحداد. الحدادية هذه خرافة، أسطورة غير موجودة في الواقع. ويريد العلماء الكبار، يريد العلماء الذين كان يكرههم أيام الإخوانية، وأقول أيام الإخوانية يعني للإنصاف وللتقليل من حال الرجل، وإلا هل هو باق على الإخوانية؟ أنا أقول أيام الإخوان، من باب يعني التلطف من أيام الإخوان. إذن هو يريد من باب يريد ابن إبراهيم، يريد هؤلاء الذين كان يمر على حلقاتهم وكان يراهم كيف كأنهم على ليسوا على شيء، كما صرح والله ليسوا على شيء هكذا يقول. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. فإذا كان ربيع قد أمضى 13 سنة مع الإخوان وصرح بأنه تأثر بهم، لا عجب أن تعلق فيه رواسبهم. ومن رواسب الإخوان الطعن في علماء التوحيد، هذا شيء معروف على أهل الإخوان، يطعنون في علماء التوحيد، يريدون الطعن في التوحيد. فكما قال القاعدة المعروفة، قاعدة ميكافيلي، إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط رجالها، إذا سقط علماء التوحيد فإنه يسقط معه التوحيد. هذا لا عجب، إذن لا عجب أن تبقى هذه الرواسب في ربيع، لا عجب. وستسمعون شيئا من كلامه الذي يثبت هذا، لا نتجنع على الرجل ولا نذكر إلا ما تلفظ به، إلا الأقوال الصريحة عنه. نحن الكلمات المجملة هذه لا نتطرق إليها، والكلام الذي يحتاج إلى ما في القلوب لا نذكره. هم بالعكس، هم إذا ردوا علينا يردون علينا على كلام، ويقول أنتم تريدون بهذا تكفير الألباني، تريدون تكفير السلف كما تجد. تكلمنا في عباد القبور الذين يعبدون غير الله جل وعلا، ونقول إنهم كفر، قولا أنتم بهذا تريدون تكفير ابن قيم وابن تيمية والسلف. سبحان الله، أين في كلامنا هذا؟ وهل ابن القيم يعبد القبور؟ هل ابن تيمية يعبدون القبور؟ سبحان الله العظيم. لكن نحن لم ننتهي لهذا النهج، نحن نرد على صريح كلامه ولا نتجاوزه ان شاء الله تعالى. قال ربيع في مجموع رسائله وكتبه الجزء الثاني الصفحة 26 بعد 125، قال: ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة من كتب الإخوان المسلمين. الآن أصبحت تقول الإخوان المسلمون هم أهل البدع، جيد، لا إلى الآن ما في شيء. يقول: أسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة من كتب الإخوان المسلمين، فإنه إلى الآن علماء هذا البلد وعلماء هذه البلاد، ولا أدري هذه البلاد أم هذه البلد، المهم يرجع إلى كتابه. قال: فإنه إلى الآن علماء هذه البلاد ما أدركوا أن كتب الإخوان المسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع لأنهم لم يقرؤوها. سبحان الله العظيم. أنت يا ربيع بعد أن تنبهت إلى ضرر الإخوان المسلمين رجعت تطعن في العلماء الذين كنت تحذر منهم، وتزعم أنهم لم يعرفوا خطر الإخوان؟ لا والله قد عرفوا وحذروا منه، حذروك أنت بالذات، لكنك ما تستجيب. كنت تكره أن تجلس في حلقة الشيخ محمد إبراهيم، كنت تكره أن تجلس في حلقة الشيخ بن باز وغيرهم من العلماء، حلقة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. أتظن أن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لا يعرف الإخوان؟ هذا يعرف أدب ابن بلدهم ويعرفهم معرفة جيدة، ورد عليهم وتكلم فيهم، وأنت كنت تحذر من حلقاتي ولا تحضر إليها، ربما أنه كان يحذر من هذا المنهج، منهج الإخوان الذين يبغضون التوحيد. والآن رجعت تقول أن علماء البلد، علماء الكبار، اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء لم يدركوا خطر الإخوان المسلمين، بل أدركوه، حذروا منه، واتهم رأيك، اتهم نفسك أنت، ودع عنك العلماء، فإنهم على نور من ربهم. ويقول أيضا في نفس المجموع الجزء التاسع الصفحة 40 بعد 104، ربيع وزيد بن محمد هادي جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء. بعض هيئة كبار العلماء يجيبون في طبقة تلاميذ ربيع وزيد، ما شاء الله ما شاء الله. يا شيخ ربيع، من هؤلاء البعض؟ أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ يجيء في طبقة تلاميذك، الشيخ صالح اللحيدان في طبقة تلاميذك، الشيخ محمد عبد الله السبيل في طبقة تلاميذك، الشيخ الغديان في طبقة تلاميذك، الشيخ الفوزان في طبقة تلاميذك، الشيخ بكر أبو زيد في طبقة تلاميذك، على شيء من الحياء يا ربيع. الله يهديك يا ربيع. يقول ربيع في كلام قبيح: في إمام أهل السنة في هذا العصر بحق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، طعن فيه الشيخ ربيع، قال فيه في مجلس خاص ومسجل وحضر فيه الشيخ طرحيل الدوسري فريد المالكي. أقرأ عليكم تصريح هذا المقطع الصوتي، هو موجود ومنتشر ومتداول. قال فريد مخاطبا ربيعة: لحظة يا شيخ، أنا يا شيخ سمعتك يوم والله يشهد والملائكة والناس أجمعين، يقسم بالله ويشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد الناس أجمعين، هذا فريد المالكي، ونحن في المطار قلت لي يا شيخ، قلت يا ربي، قلت لي يا شيخ الشيخ بن باز طعن في السلفية طعنة شديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيخ بن باز الطعن في السلفية طعنة شديدة. لو أنا يا شيخ مسكت التليفون داخل المملكة، الشيخ ربيع يطعن في ابن باز، الشيخ ربيع يطعن في ابن باز، هذا يا شيخ ويش رأيك فيه؟ ترضى هذا مني؟ لو أنا كنت أنا مكان الشيخ ربيع، أو تمنيت أن يكون جواب الشيخ ربيع أن يكذب هذا الكلام، أن يقول يا فريد قد كذبت، أنا ما قلت هذا الكلام، ما قلت إن ابن باز طعن في السلفية، وحاشا أن أقولها، ما يمكن أن أقولها أبدا. هكذا كان ينبغي أن يكون جواب من ربيع، لكن انظروا واسمعوا ما بما أجاب. قال الشيخ ربيع وأنا واش أقصد، عرف أنا واش أقصد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وريها السهى وتريهم القمر. شكونا لهم خراب العراقي فعابوا علينا شحوم البقر. يقول ربيع أنا واش أقصد. طيب هذه الكلمة الآن هي من هل لها ظاهر ولها باطن حتى نبحث عن قصدك؟ هذه الكلمة تنطق عن مقصودها بنفسها، لا تحتمل إلا شيئا واحدا، أنك تطعن في الشيخ انداز أو أن الشيخ انداز يطعن في السلفية، لا حول ولا قوة، أي سلفية هذه؟ وطعنة شديدة. قال فريد المالكي أنا فاهم قصدك، عشان كذا ما نشرت، لكن لو أنا رحت وقلت الشيخ طعن في ابن باز، ما رأيك يا شيخ في هذا؟ طيب وش رأيك يا شيخ في هذا؟ فتدخل الشيخ ترحيب الدوسري وقال فعلا هذه دعوة عريضة. الشيخ ترحيب تنبه، هذا كلام شديد، طعن شديد في الشيخ ابن باز. الشيخ ربيع يدخل اسمع اسمع أنا قصدت أي شيء، دائما يرجع إلى قصد. يعني ربيع متيقن أنه تكلم بهذا الكلام، هذا واضح، لم يدفعه، هو مسلم بأنه قد تكلم بهذا الكلام ولم يكذب فريدا. قال فريد أنا عارف قصدك يا شيخ، أنا عارف قصدك. الشيخ ربيع واش هو قصدي؟ فدماكي الشيخ ما يعلم، هو داري بالموضوع. الشيخ ربيع لكن تخبرني ويش هو الطعن اللي قلته، أنا إيش أقصد؟ نائما قصد قصد قصد، وهو يعني ومن معه إذا تكلم مخالف بكلام لا يقصده لا من قريب ولا من بعيد. قالوا أنت تقصد كذا وكذا، أنا يا أخي لا أقصد، ولفظ كلامي لا يحتمل هذا القصد أصلا، وهم يقول بل تقصد كذا وكذا. والآن هذا الكلام الواضح الجلي الظاهر الذي لا يحتاج إلى تأويل يريد أن يؤوله ويبحث عن القصد ما القصد. قال فريد لما التقيت بالشيخ عبد العزيز وأخذ يمدح في سلمان والسفر ورد، فأنت غضبت يا شيخ وذكرت هذه الكلمة، أنا أقول الشيخ كان غضبان. الشيخ ربيع اسمع اسمع، أنا اللي أقوله بيني وبينك لا تقوله لأحد قدام الناس، هذه السرية. صدق الشيخ الفوزان، مؤسسة سرية تعمل لنشر إرجاء. ربيع يقول اسمع أنا اللي أقوله بيني وبينك، ولو كان الكلام بينك وبينه في أمور الدنيا وفي أمور يعني ثانوية لقيل نعم لا تقول لأحد قدام الناس، لكن أنت تتكلم في إيمان أهل السنة في هذا العصر، وتتكلم في السلفية يا شيخ، تتكلم في السلفية، والسلفية ليست حكرا عليك، السلفية للجميع، السلفية ينبغي أن يعرفها الجميع، وينبغي للجميع أن يدخل فيها وأن يفهمها وأن يحبها. فإذا كان ابن باز يطعن في السلفية وأنشر أنا هذا الكلام بين الناس في المجالس الخاصة وعند المقربين وربي فيهم هذا أن الشيخ ابن باز يطعن في السلفية، سيأتي يوم نصرح به في هذا الكلام، مؤسسة سرية، صدق الشيخ فوزان. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ربيعا أولا، ثم أن يحمي السلفيين وأهل السنة من مكره وخداعه. قال فريد والله يا شيخ أنا كلام منقطع، ثم قطعه الشيخ ربيع فقال من أول مرة وثاني مرة توقف لا تفضحني، يعني من أول مرة توقف شوفني أنا، وبعدين بيني وبينك يعني لا تنشره، لا تفضحني أمام الناس، أنت تبغي الكلام اللي بينك وبين ترحيب بينك وبينه، وانت الان تنشرني في المجالس فلا تنشرني شوه بارك الله فيك. الان انت اسمعني يعني معروف على طريقة الشيخ ربيع ارهاب في الكلام. انت هذا كلام نوصف ان شاء الله تعالى. قال في موضع اخر وهو يبين ان الشيخين الشيخ مفتي في المملكة العربية السعودية والشيخ فوزان قال عنهم انهم لا يفهمون لا يفهمون هكذا وتكلم عليهم بازدراء ازدراء كثير وباحتقار لشأنهم يعني نفس الاحتقار اللي كان في ايام الاخوانية لا يزال فيه الان. قال ربي جئت للمفتي هذا هكذا جئت للمفتي هذا يعني كأنه واحد في حتة كذا جالس كما نقول نحن هنا في راس الدرب. جئت المفتي هذا وحذرته من الباشميل وجئت للشيخ الفوزان وحذرته من الباشميل هذه دعوتهم تحذر من فلان وفلان حتى إذا لم يستجب لهم العلماء وطلبهم بالدليل قالوا لا أنت لا تفهم لا يفهمون. قال جئت للمفتي هذا وحذرته من الباشميل وجئت للشيخ الفوزان وحذرته من الباشميل قلت يا إخوتاه يا مشايخ دعوتكم ودعوة الألباني في العالم واحدة منذ 30 سنة وأكثر تجوب العالم هذه الدعوة كلها واحدة الألباني وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز كلهم شيء واحد. أنت تقرأ هذا الكلام وتستحضر أن ربيعا كان مع الإخوان وأنه كان يكره ابن عبد الوهاب ويكره ابن باز وهؤلاء العلماء تستغرب صراحة لهذا الكلام يعني ظاهره يحمل أنه يحمل حرقة على العلماء ولكن عندما تطلع تعرف أن هذا من مكره. قال لا أحد يفرق بينهم وهذا الرجل يريد أن يفرقنا يعني باشميل يريد أن يفرقنا يفرق العلماء من يكون باشميل هذا حتى يفرق العلماء العلماء يعني وعون لن يضحك عليهم أمثال باشمي ولا أمثال ربيع ولا أمثال غيري العلماء الحمد لله على قلب رجل واحد الذي في الشرق يثني على الذي في الغرب والذي في الغرب يثني على الذي في الشرق لا خلاف والحمد لله ولا يخاف عليهم يعني فأربي على نفسك يا ربيع. قال ربيع كلهم شيء واحد لا أحد يفرق بينهم وهذا الرجل يقصد باشميل يريد أن يفرقنا يفهموا ما يفهم يعني هذا الكلام هذا توضيح ربيع هذا ما فهمه لا المفتي ولا الفوزان سبحان الله العظيم وأنت فهمته يا ربيع. وعيد كلامه قال لا أحد يفرق بينهم وهذا الرجل يريد أن يفرقنا يفهموا يتساءل الجواب ما يفهم. فالحاصل أن هذه هي مكانة العلماء عند ربيع ولذلك لا تعجب إن رفع راية المعارضة في وجوههم ولا تعجب إن خالف عقيدتهم ولا تعجب إن انتصر لمخالفيهم ولا تعجب إن رأيتهم ربيعا هذا يستميت في الدفاع عن الحلبي عن أحد قادة المرجئة بل هو قائد المرجئة كما قال الشيخ الغديان. طبعا قول الشيخ الغديان في عين الحلبي وأنه قائد المرجئة لأن الحلبي كان في نوع من الغباء كان يصرح بالإرجاء هذا يعني غباءه كان يصرح بالإرجاء وأيضا كتبه قد عرضت على اللجنة الدائمة واطلعت عليها وكتبت ردها المشهور المعروف. وأما ربيع ففيه مكر ماكر ينشر الإرجاء بسرية كما قلنا مؤسسة سرية تعمل على نشر الإرجاء في المملكة. فربيع استمات في الدفاع عن الحلبي وأدى ردود العلماء الكبار عليه ظلما وتعديا يعني علماء الشيخ الوديان واللجنة الدائمة وهي كبار العلماء الذين ردوا على الحلبي إرجاءه ظلمة معتدون على الحلبي الذي هو رأس من رؤوس السلفية كما يقول فيه وكما سيأتي معنا. طبعا هذا الدفاع من ربيع على الحلبي ليس إلا لأنه تجمع بينهم عقيدة إرجائية تجمع بين الحلبي والمدخلي. فمن ذلك الدفاع الكبير الذي كان يدافع به المدخلي قوله في مقال له عنوانه عتاب ومناصحة فيهما أو فيها بعض المصارحة عتاب ومناصحة فيها بعض المصارحة بتاريخ 15 من الشهر السابع عام 23 و400 ألف قال: وأقول للأخي علي حسن وسليم يعني سليم هلالي كيف تتنكران لربيع، كيف تتنكران لربيع وهو لكما كالأب الحنون ويقف معكم مناصرا فيما يراه من حق معكما لا تعصبا وذابا عنكما العوادي الظالمة ويدفع عنكما ظلم من يصمكم بالإرجاء وحتى بعد موقفكم المؤلم في بريطانيا إلى آخر كلامي. ربيع الأب الحنون المناصر والذاب عن المرجئ علي الحلبي وسليم الهلالي ويدفع عنهم ظلم من يصم بالإرجاء. إذن الذين تكلموا في إرجاء علي حسن ظلمة، ومن هم هؤلاء الذين تكلموا في إرجائه بعد 1423 حتى لا يلبث علينا أحد ويقول إنه يقصد التكفيريين؟ لا، هذا كلام بعد كلام اللجنة الدائمة للإفتاء. ثم انظر إلى قوله أما قوله وحتى بعد موقفكم مؤلم في بريطانيا، الظاهر أن الموقف المقصود هنا ما حدث من خصومات شخصية. ربيع دائما يقدم هذه الخصومات الشخصية على العقيدة، وهي التي كانت سببا لخلافه مع علي حسن في بريطانيا. الظاهر أن المشكلة مع المغراوي وأبو الحسن، هذه المشاكل يعني مشاكل الشخصية الحزبية. وسئل ربيع أيضا السؤال الآتي، السؤال: يا شيخ، وصل الكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة للشيخ محمد بن سالم الدوسري تقديم مشايخ كبار مثل الشيخ الفوزان والشيخ الراجحي والشيخ سعد الحميد حسبه الله، فما حال هذا الكتاب يا شيخ؟ ربيع: والله عليه انتقادات للإخوان من الشباب السلفي، أنا ما قرأته لكن بعض الشباب يقول عليه انتقادات. السائل: هل تنصح بقراءة الكتاب يا شيخ؟ ربيع: كيف أنصح بالكتاب وأنا ما قرأته وعليه انتقادات؟ سبحان الله العظيم، كتاب قدم له واطلع عليه وأذن بنشره الشيخ الفوزان الشيخ الراجحي غيره، لا ينصح به. لماذا؟ ولم يقرأه أصلا. هذا ينبئك على نظرة هذا الرجل الذي هو ربيع إلى العلماء الكبار. كلامه مردود، كلام العلماء الفوزان والراجحي وغيره مردود، الأصل فيه أنه مردود عنده حتى يزكيه هو، أو حتى يثني عليه من سماهم بالإخوان من الشباب حتى يثني عليه الصغار من أتباعهم، حتى يقول مثل العتيبي هذا ومثل بازمول فيثنون على كلام أنا ذاك ينشر. وإلا إن كان لك هذا الكلام صدر من الشيخ الفوزان أو من الشيخ الراجحي أو من أحد علماء الكبار، فإن الأصل فيه أنه مردود ولا ينصح به حتى يثني عليه مثل أمثال هؤلاء الأصاغر الرويبضة. فهمتم الآن؟ فهمتم الكلام؟ سبحان الله العظيم. وسئل ربيع بعد، طبعا هذا كلام الذي أنا أقول لكم الآن بعد فتوى اللجنة الدائمة، قال: علي حسن من رؤوس السلفية إن شاء الله، بارك الله فيكم، هذا كلام في شريط شبهات الحزبيين والرد عليها، من رؤوس السلفية علي حسن المرجئ من رؤوس السلفية. طبعا سلفيته هو، هذه ليست بسلفية الشيخ ابن باز ولا سلفية ابن عثيمين ولا سلفية اللجنة الدائمة ولا سلفية هيئة كبار العلماء، هذه سلفية الإخوان، سلفية المتأثر بالإخوان المسلمين. أنا أظن الكلام واضح الآن، ما يحتاج يعني نحن لا تجنى على الرجل، كلامه أوضح واضح جدا لا يحتاج تأويل. ويكفي أن تعلموا أن سبب الخلاف بين علي حسن وبين الشيخ ربيع هو في مسائل شخصية واضح. ولذلك يقول: بعد هذه الخصومة يقول أنا ما بدعت علي حسن كله حتى لا تكون فرقة ولكن أبى إلى الحرب إلا الحرب يعني هذه الأمور كلها وأنا صابر عليه وأنا أصبر أدنه العلماء شوف لأنه مرجئ وخائن في النقل ويجيني الناس وأنا ألطف الجو وأجي أدافع عنه وأقول كلهم سلفيون والحزبيون يطعنونني بخنجر وأدانه العلماء أدنوه بالبدعة وقالوا عنه أنه صاحب فتنة وأنه خائن يسرق كلام غيره ومع هذا وأنا صابر عليه بارك الله فيك وهذا الصبر الطويل لو عنده شوف لو عنده مروءة لو عنده شرف لكان هناك فائدة قام ألف كتاب ضدي ألف كتاب ثاني ضدي وأنا صابر عليه بارك الله فيك وفتح موقع ضدي وأنا صابر عليه انتهى كلامي آخر كلامي طبعا ما بدع علي حسن مع أن العلماء بدعوه العلماء المهم هنا العلماء بدعوه وقالوا فيه مرجئ وخائن وسارق وإلى آخره وهو قام يدافع عنه ويلطف الجو كما قال طيب هذا ينبئك عن ماذا ينبئك عن علاقة ربيع بالعلماء العلماء في يشرقون وهو يغرب شتان بين مشرق ومغربي وهم الآن إذا طعنوا في رجل في شخص طعن فيه ورموه بالبدعة وقام شخص آخر ربما لا يعرف بدعته وأثنى عليه أسقطوه كذلك من لم يبدع هذا مبتدع فهو مبتدع المثله الذي دافع عن أهل البدع أشد علينا منه يأخذون كلام ولا يضعونه في موضعه ويقول هو صابر طيب استمر على صبرك يعني لماذا توقفت عن الصبر لأنه قد مس يعني شخصك لماذا أنت تكتب الردود الكثيرة على علي حسن لأنه أنشأ موقعا ضدك لأجل هذا تنتصر وأين العقيدة أين غيرتك على السلفية وأنت الآن تعترف أنه مرجئ هذا طبعا أسألك ما هو هذا الإرجاء أنت الآن تقذف بكلام هو يدينك أصلا وعلي حسن سيرد عليك ضربا قويا في هذا وسبحان كما قال أهل العلم البدع إذا تكلموا يعني لا يحسن الرد على مخالفين أي شيء أرادوا أن يرموا به مخالفين فإنه يرجع عليهم تقول أنا علي حسن مرجع علي حسن يقول لك أنت أيضا مرجع كنت تدافع عني فما الذي غيرك ولماذا تبدلت كنت تقول في إنني من رؤوس السلفية وأنني مظلوم ظلمني العلماء ظلمت اللجنة الدائمة ظلمني الفوزان وغيره أنت الآن أنت الذي تغير أنا لم أتغير لأن حجة علي حسن أقوى من حجة ربيع فهذه حقيقة ومكانة ربيع المدخلي أن تربية إخوانية معارضة للعلماء طعن فيهم دفاع عن إرجاء ورؤوس المرجئة فكيف يستقيم من هذه الحالة نبئوني يا إخوان كيف يستقيم من هذه الحالة وكيف يكون سلفيا فضلا عن أن يكون شيخا فضلا عن أن يكون إمام أهل السنة والمرجع الوحيد للأمة كما يقول أتباعه ولا شك أن هذا من غلو من غلو المذموم وإنما أهلك من كان قبلا غلو فإياكم الغلو يا أتباع الشيخ ربيع إياكم الغلو إن شاء الله نقف عند الحد ونواصل إن شاء الله في مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك